معشر الإخوة، انقضى موسم عظيم من مواسم التجارة الرابحة ومغفرة الذنوب للعباد، فمنهم الحاج والمعتمر، وفيهم المتعبد في العشر، وفيهم الصائم ليوم عرفة، وفيهم المضحي إلى غير ذلك. عشنا فيه أجواء إيمانية ونفحات ربانية فيها شرف العمل وضوعف، قد ربح فيها من ربح وخسر فيها المتكاسلون، ولا يعلم المرء حجم الخسارة التي خسرها وحجم الفرصة التي ضيعها إلا حينما تتطاير الصحف ويقول الفائز: هاء مقرأوا كتابيا. ألا وإن عباد الله، ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد العبادات هو شكره وحمده والثناء عليه بما هو أهله، فالعبادة هو من هدى إليها، وهو من وفق لأدائها، وهو من يقبلها، وهو من يثيب عليها، وهو من يتجاوز عن التقصير في أدائها. يتكرر الشكر عباد الله، يتكرر الشكر بشكل لافت في دبر العبادات. ففي الحج قال الله: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال إبراهيم بعد بنائه للبيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد الهدي والأضاحي قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وبعد آيات الصيام قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد آية أحكام الوضوء والطهارة قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي صيغة التكبير التي نكررها في العشر في آخرها: ولله الحمد. بل شرع أن يدعو المصلي بعد صلاته أن يعينه على شكره، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي له ولمن بعده، كما روى أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه العبادة ملازمة للعبادات. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أفضل الدعاء فإذا هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل جاء الأمر بالشكر مع العبادة مطلقة دون تخصيص لعبادة. جاء في قول الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكن على بال أن الآية التي قبلها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا قال السعدي رحمه الله: قوله وكن من الشاكرين، أي من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى. فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين. بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليها زيادة الشكر. انتهى كلامه رحمه الله. إن استحضار نعمة الله على العبد بعد العبادات من أجل النعم وأزكاها عند ربنا. يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين، اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه. ويا من ذبحتم أضاحيكم، اشكروا الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها، ومن هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها، وما تمتعتم به من لحمها. ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله، اشكروا الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء. ويا من حججتم بيت الله الحرام، اشكروا الله تعالى حين اختاركم لحج بيته ووفقكم لأداء فرضه وقد حرم ذلك غيركم. والله جل وعلا تأذن لمن شكر بالزيادة، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو يزيد من الخير والصلاح لمن تعبد ربه وشكره. وتأملوا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الشكر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، وإن من شكر الله جل وعلا ما وفق به من حفظ الحجاج في المشاعر من الحوادث والكوارث والمفسدين، وما وفق الله به هذه الدولة المباركة من رعاية وحسن تنظيم شهد به القاصي والداني. فجزى الله جل وعلا العاملين على رعايتهم من عسكريين ومدنيين ومتطوعين، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. جعل الله ذلك سببا لحفظ البلاد والعباد ودفع الشرور عنها. أيها الإخوة، تبدأ بعد غد رياض العلم والمعرفة لتستقبل الطلاب والطالبات في محضن تربوي علمي آمن، لينهلوا ويستفيدوا ويطوروا من أنفسهم ومعارفهم. فلا فضل في نسب ولا حسب ولا مال إلا بالعلم والمعرفة. أيها المعلمون والمعلمات، الله الله بالطلاب والطالبات، فهم في زمن أشد ما يحتاجونكم فيه. ولا تخفى عليكم هذا الواقع الأليم في هذا العصر من الشواغل والملهيات وطرق الانحراف. فطرق الشر كثرت وتنوعت، وأصبح التواصل مع أبنائنا عن طريق أسرع الطرق وأقواها من خلال وسائل التواصل وغيرها. فلا بد من تكثيف الجهود وبذل الجهد والطاقة في صد هذا العدوان. فالطلاب في وقتنا هذا أحوج ما يكونون إليكم. فطالب اليوم ليس كطالب الأمس، كونوا معهم بالتوجيه والنصيحة. قف مع طالب في تهذيب سلوك أو توجيه أو رعاية. قال الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو المعلم الذي جعل من نفسه مشعل خير لتصحيح الأخطاء وتهذيب السلوك. وإن أعظم وصية لك هي وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرفق الرفق في التوجيه والتعليم، وإن كسب محبة الطالب لك وجذبه إليك أعظم معين للإفادة منك. وإلا فكيف ينتفع الطالب من معلمه وهو يكيل عليه الكلمات أو يتلقاه بوجه متأفف. أيها الطالب والطالبة، أيها الطلاب والطالبات، إن جهوداً كثيرة تستنفر من أجلك، جهوداً مالية وذهنية ووقتية، كل أولئك يتعاهدون سقاية نبتتك ورعايتها حتى تؤتي أكلها بعد حين، فلتكن ثمارك يانعة. تذكر أنك بتعلمك وترقيك العلمي من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الجامعية ترفع من قيمتك وتزداد شرفا، هي مراحل من عمرك لا تقطعها، لا تقطعها بالكسل والتذمر والتسخط مهما كان فيها من جهد وعناء. فتذكر أنه طريق المبدعين والناجحين، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه. إن التهرب والانسحاب من الدراسة من أجل أن تقضيه بالنوم واللعب وقتل الوقت قد ندم عليه أصحابه وتمنوا لو أنهم عرفوا قيمة التعلم والانضباط المدرسي. فتوكل على الله واحرص على دراستك، واحرص على دراستك. أسأل الله جل وعلا أن يجعله عاماً مباركاً، وأن يحفظ بلادنا من الأشرار، ويجنبنا الحروب والفتن والفجار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى. فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.